ذات يوم وشتاء قارس ينشر في الجو غيوم وهواء بارد يلسع وجه الشمس والسحب عقيمة وجبين الفجر مسجون وراء الغيم يجتر همومة كنت أستنطر آمالي وأستقبل فجري بسؤال وسؤال متى سيفيق المسلمون متى أيها المسلمون أيها أيها المسلمون